ربي في ليالي الكرب، فضياء مشرق في دروب الموكب، نورنا لم يغرب في ليالي الكرب، فضياء مشرق في دروب الموكب. إنه قرآننا وأحاديث النبي، زادنا طول المدى والعلا في الحقب، نورنا عبر زمان خير ذكر وبيان، دين رب العالمين والهدى للمسلمين. نورنا لم يغرب في ليالي الكرب، مشرق في دروب الموكب، نورنا لم يغرب في ليالي الكرب، فضياء مشرق في دروب الموكب، نورنا دستورنا ونظام النجب، وسواه لم نجد أو نرم من مذهب. نورنا فيه فخار للورى والعرب، قد أضلتنا به راية النصر الأبي.